تسجيل بنين. هناك أسئلة الشيخ بعضها طبعا هي ثلاثة زادك الله من فضله وأكرمك بكرمه. لدي أسئلة حول الدرس الماضي مصطلح الطريقة، ما أسباب الاختلاف في طرق هداية المذهب؟ سبحان الله، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه طريق الهدى. والله أنا تساءلت في كتابي عن بعض الأشياء. الطريقة طبعا هذه أسبابها اختلاف العلماء في كيفية تصنيف ما وقف عليه من الروايات والأوجه والأقوال في مذهب الإمام أحمد. فهذا رأى أن هذا لم يرى إلا رواية واحدة، وهذا رأى روايتين، وهذا رأى ثلاث روايات، فهذا هو سبب الاختلاف أو من أسباب الاختلاف في الطرق في المنهج، هو على حسب اطلاع العالم وتتبعه للروايات أو المسائل التي في روايات أو الأوجه أو الأقوال في المنهج. نعم. الثاني بارك الله فيكم، ما أصح الطرق في حكاية المذهب، ولما كانت هذه الطريقة أصح، وكيف تصحح الطريقة، وما مستند التصحيح لطريقة دون أخرى؟ التصحيح طبعا لأهل التصحيح، تصحيح الطرق لا يعني ندركه ولا أعلم أحد الآن يدركه، لكن نقلد فيها المرداد، فنستطيع أن نصحح الطرق بمعرفة المذهب عند المتأخر، فإذا عرفناه عرفنا ما هو الطريقة أو الطريق الصحيح، وما هي الرواية الصحيحة في تلك الطريقة، وما هي الرواية الصحيحة في تلك الطريقة، هذا يسهل علينا التصحيح في الطرق. أما من أنفسنا نصحح فلسنا أهلا لهذا الشيء، وهذا المسلك مسلك وعر وكبير ولا يعني نستطيع إدراكه. نعم. بارك الله فيكم، ذكرتم أصحاب الطرق في كتابكم، فكيف نعرف طريق كل واحد من أصحاب الطرق على وجه التقعيد والتأصيل، وما الفروقات بين طرقهم؟ ذكرت أن هذا نقلي، ما نستطيع، أنا بالنسبة لي مثلا لا أستطيع أن أعرف الطرق، هذا كله نأخذه ونقلد فيه من تهتم بذكر الطرق كالمرداوي وهو آخرهم وشيخ الإسلام وابن رجب فقط، أما ما عدا هذا لا نستطيع أن نتكلم بزيادة على هذا. نعم. جزاك الله خير. نعم، إحنا الآن وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. نعم. المطلب الثاني من الكلام في المصطلح الأول وهو سبب تصنيف الكتاب، وهو مصطلح الطريقة. الآن سنأخذ بقية المصطلحات التي يستعملها العلماء في كتبهم، وذكرت أن هذه مصطلحات ترعرعت وكثرت عند طبقة المتوسطين تقريبا، وهي لها بقية عند المتأخرين، بقيت لها بقية عند المتأخرين، فالأصل أن هذه كثرت وكثر استعمالها عند المتوسطين. ذكرت من الأسبوع الماضي أن هذا ظهر في خاصة عند يعني من بعد شيخ الإسلام، من بعد الموفق تقريبا بدأت استعمال هذه المصطلحات الكثيرة، فالمصطلحات في عند المتقدمين قليلة، كثرت وزادت عند المتوسطين، ثم صار بقية عند المتأخرون اقتصروا على بعض المصطلحات التي احتاجوها فقط، وإلا المتوسطون فهم الذين يذكرون الخلاف في المذهب بكل ما فيهم الروايات والأوجه والأقوال، ويحتاجوا إلى استعمال مصطلحات تختصر لهم الكلام فيها مثل هذه الأشياء. نعم. الشيخ ممكن يكون مرجعه كل مرحلة حسب ما تحتاج. نعم، أحسنت. المرجع هو كل مرحلة تحتاج إلى مصطلحات تستعملها وتولدها وتكتبها، فالمتأخرون يعني لم يعني يحتاجوا إلى كثير من هذه المصطلحات، فلم يعني توجد في كلامهم إلا في نزل يسير. نعم. الآن ذكرت الطبقات الثلاث بالنسبة للمصطلحات ذكرتها، وتختلف عن الطبقات الثلاث التي هي الطبقات الفقهية في المذهب. أي هذه الطبقات في استعمال هذه المصطلحات في المذهب. نعم. نعم. نعم نعم نعم. أحسن. نعم نعم. فأتى المرداوي وهذب هذه الأقوال والخلاف وصحح منها المذهب. نعم. طيب شيخنا، بس أنا صارت عندي إشكالية في الطرق، لازلت مو واضح، ما هل هي أقوال هي روايات؟ انت حضرت معنا الدرس الماضي؟ اي حضرت يا شيخ بس ما اتضحت الطريقه والله لعلك تعود بالتسجيل. لكن الخلاصه في الطريقه هي خلاف العلماء في حكايه المذهب، خلاف العلماء في حكايه المذهب. فمنهم من يحكي ان المذهب فيه في هذه المساله فيه روايه او واحده فقط او روايتين او اكثر ونحو هذا. هذا المقصود بطريقه هي خلاف العلماء في حكايه المذهب. مذهب موجود قد يكون ما في الا روايه واحده مساله في هذه المساله، فيقول ان هذا المساله يجوز مثلا روايه واحده ما في خلاف. ياتي شخص ثاني من العلماء يقول لا، مذهب فيه في هذه المساله روايتان وهكذا. هذا المقصود من خلاف العلماء في حكايه ونقل المذهب. وذكرت ان هذا مصطلح من المصطلحات العاليه لا يستعينه الا المجتهدون فيه. نعم. قلتم حفظكم الله المطلب الثالث في بقيه المصطلحات الفقهيه، وقد اقتصرت على المصطلحات الكلميه وقد اتى ببعض المصطلحات الحرفيه وقد آتي ببعض المصطلحات الحرفيه التي قد يستعملها العلماء بدون ان ينتبه لها طالب العلم. نعم، ذكرت ان هنا المصطلحات الكلميه فقط، الوجه، الروايه، النص، طريقه. هناك مصطلحات حرفيه، وذكرت ان افضل من جمع هذه المصطلحات الحرفيه هي مريم الضفيري في كتابها المصطلحات الفقهيه في كل المذاهب، تقريبا هو افضل من كتب. الشيخ بكر بوزيد ايضا كتب في المصطلحات الحرفيه. انا ذكرت تقريبا ثلاث او اربع مصطلحات حرفيه، ولا الباقي كلها مصطلحات كلميه. نعم. حرفيا زي لو زي مثلا و بجين وهذا مصطلح بالحال، لو مصطلح حرفي. الفرع الاول الوجه والطريقه والنص التقديم التعقب كل هذا مصطلحات. نعم. مصطلحات خاص بالغالب خاص. نعم نعم صحيح، هذه عادة للمجتهدين كبار، هذه في مصطلحات الإمام هذا لها أيضا، لعل الله عز وجل يسر كتاب فيها. هي مصطلحات الإمام نفسه لهم مصطلحات خاصة. ها؟ أي كتبوا كثيرة أصلا، ما انطلقوا إلا بعد ما وضعوا هذه، جمعوا هذه المصطلحات وفسروها، وبعضها اختلف في تفسيرها، لعل الله عز وجل يسر في الكتاب فيها. نعم. الفرع الأول الرواية في المطلع، الرواية مثنات ومفردة ومجموعة كقوله على روايتين وفيه روايتان. فالرواية في الأصل مصدر روى الحديث والشعر ونحوهما، ورواية إذا حفظه أخبر به، وهي الحكم المروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه في المسألة. وإذا قلنا أن فيه رواية وروايتان مراد بها رواية مروية عن الإمام أحمد، هذا واضح. الفرع الثاني مصطلح الوجه. المسألة الأولى في معنى الوجه في المطلع مثنى ومجموعا، فيقال فيه وجهان على وجهين وثلاثة أوجه. ها؟ الطلب دائما يوصل بالروايات منصوصة أحيانا مخرجة. يجين المسألة الثانية الآن ستأتي. في مثنى ومجموعا فيقال فيه وجه وجهان على وجهين وثلاثة أوجه، وهو في الأصل من كل شيء مستقبله ثم استعمل في غير ذلك. الأصل في الوجه هو كل شيء الذي يستقبل به الناس أو غيره، سواء كان جدارا أو آدميا أو حيوانا، فكل ما يستقبل به الغير فهو هذا إيش الوجه في اللغة. هذا في اللغة ما يعني لن أتوسع في هذا. وفي اصطلاح الفقهاء الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممن رآه فمن بعده جاريا على قواعد الإمام. الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممن رآه فمن بعده جاريا على إيش قواعد الإمام. لابد أن يكون جارياً على قواعد الإمام. هذا كل كلامه في المطلع، لا زال الكلام للبعلي، هذا كلام كله للبعلي في المطلع. نعم، على أبواب المطلع. نعم. فيقال وجه في مذهب الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو نحوهما وربما كان مخالفاً لقواعد الإمام إذا عضده الدليل. نعم، هذه ينتبه لها طالب العلم، وربما كان الوجه مخالفاً لقواعد الإمام إذا عضده. وهذا نأخذ منه فائدة أنه ليس كل وجه يكون موافقا لقواعد الإمام، وهذا يعني يذكره المرداوي في الأنصاف، يحكي وجها لشيخ الإسلام ويقول أنه من المفردات وجها مخالفا تماما للمذهب، وينسبه ويضعه في المذهب ويقول أنه من المفردات، يعني مع كونه مخالفا للمذهب إلا أنه من المفردات، ما حد قال به من العلماء أبدا. وهذا مثال على وجه مخالف لقواعد الإمام إذا عضه الدليل، وهذا ليس إلا لشيخ الإسلام، ومن هو مثله. نعم. طب هذا شيء لم يعني هو خالف قواعد الجمعة ولم يعضد هي ما يسلم لا ما تأتي ما يكون واجب. لا لا خالف قواعد الإمام ولم يعبده دليل لا انتبه. لكن أيضا هذه يعني إحنا نحكيها يعني ما نستطيع يعني ما نستطيع. لكن قد يعني تأتي بعض التخريجات التي تدخل في يعني عموم كلامهم وعموم قواعدهم هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. هل يشترط الشيخ في الوجه من الرواية يعني؟ لا لا يشترط. وأنا ذكرته سابقا أحيانا يحكيها مثلا أبو يعلى رواية ويحكيها مثلا الموفق أنها وجه أو بالعكس. والغالب أنها تحكى وجه هذا الغالب أنها تحكى وجه لبعض الأصحاب ثم يأتي عالم يقول لا أصلا هذه رواية. والغالب أنها تكون أيضا إذا قيل أنها رواية غالب أنها تكون رواية إيش يعني مخرجة تكون رواية مخرجة رأى الإمام طلابه أو بعدهم إلى ما لا نهاية. ما يمكن تحديد؟ لا. طيب هم لا لهم صفات. لا لهم صفات لا بد أن يكونوا مجتهدين. لا هم مجتهدين يعني صفاتي أنهم مجتهدين في المذهب. لكن أنا ما أريد أن أصل إلى الإغلاق لأن بعضهم يريد أن يغلق الاجتهاد في المذهب. لا نريد أن نفتحه ولا نغلقه أيضا لأن الإغلاق معناها ضمحلال هذا المذهب أصلا مثل ما حصل لمذهب الظاهرية. الآن مذهب الظاهرية مذهب مضمحل ما أحد يستطيع يثريه والكتب فيه قليلة لأن ولم يتطور أصلا لأنهم ما عندهم تخريج أصلا. فإذا لم نخرج ولم نذكر أوجها في هذا المذهب سيكون المذهب قليلا ولا يكفي لحوائج الناس. والميزة في المذاهب أنها تكفي للنوازل وهذا هو شأن الشريعة الإسلامية أنها صالحة لكل زمان ومكان. نعم. نعم كيف ينسب قوله جاريا أي معنى قاعدة إيه لكن هذا العالم حنبلي فلما كان حنبليا نسب قوله إلى مذهب الحنابل وهذا مأخوذ من تصرف المرداب. ذكرت لك أن هناك بعض الآراء له شيخ الإسلام يجعلها في المذهب. هل المسائل ما وجد لها قالب؟ لا لا إذا وجد لها أصل في هذا الإشكال. لا أقصد الإمام أحمد ولا قالب وقالبها. لا لا يعتبر أحيانا يكون مخالف مثل الطلاق الثلاث مخالف مذهب قول في المذهب مثل الطلاق في وقت الحيض هذا ما في رواية عن الإمام أحمد أصلا أنها صحيح وأنها يقع مذهب مخصوص ونعم ينسب مذهب الإشكال أصلا قوله أي أحد والله ممكن لو استقرأناهم ممكن نجعلهم محصول. فأصل إخوان هي حتى يتضح يعني غالبا يكون واجب غالبا ما أرضى أن يعاد قول. شلون؟ لمكان الإمام. شلون؟ أنا أقول على ما تفضلته أن أحيانا يكون القول مخالف لقواعد المذهب أو الإمام ويعتبر واجب. نعم. أن هذا ما يكون أو هذا القول أو صاحب هذا القول ما هو بأي أحد يعني منزلة الفرد. طبعا طبعا. لن يكون إلا واحد جبل من جبال. أحسن. أحسن. فهو فعلا لو استقرئت. لا جمعوا فهو يكون غالبا مرضي انه يعد قوله يعني. صح يعد قوله في المذهب يعني. وين كان مخالفا لي قواعد من اللي مخالف قواعد المحل مرتاب مو صح. انت اصلا بالنظر احيانا تشوف الروايه الثلاث مثلا تاتي روايه مخالف تماما لهذه الروايه كلها تبينها مو ما في ذيك المصلحه الكبيره ترى من هذه. لكن المقصود ان احنا نوقف التساهل وان هذا لا يكون الا لاهل الاجتهاد والذين لهم أثر كبير في المذهب. هذا المقصود ما أشوف فيها أثر كبير يعني عملي. نعم. مصطلح قواعد القواعد الخاصة قواعد خاصة هذا والله القواعد تختلف أحيانا من طبقة إلى طبقة. أحيانا عندنا المتأخرين قواعد معروفة يعني يعرفها من تعمق في دراسة المذهب وهذا بالنسبة للمتأخرين. متوسطين ومتقدمين لا أحيانا عندنا قواعد الإمام أحمد نفسه مثل شيخ الإسلام يقول هذا يبعد أن يقول به شيخ الإمام أحمد. ابن القيم يأتي بروايات يقول هذا مستحيل يقولها. فالمقصود أن هذا خاص بأهل الاجتهاد الذين يعني مارسوا الروايات والأقوال في المذهب هم الذين يستطيعون الجزم بمثل هذه الأشياء الكبيرة جدا. نعم. ها؟ إيش فيه؟ يعني بعض من هذا ضعيف على قاعدة تصرفهم إيه؟ حتى شيخ. إيه. فهذه يعني قواعد. صحيح حسن. مع أن الإمام أحمد. محدث يعني ولا يقبل لل... نعم ينبغي يا شيخنا المخالف غالبا هذا يكون نادر يعني. هذا نادر وش اللي هو كان سنه موجود ليس ظاهره انه اصلا في اصل في المخالف ليس ظاهره في المذهب وانما هو موجود. قلت حفظكم الله وينبغي التنبه لقوله وربما كان مخالف لقواعد الامام اذا عضده الدليل فقد يكون الوجه مخالفا لقواعد الامام بشرط ان يعضده اي يقويه الدليل فليس كل وجه جاريا على قواعد الامام. قال في بدايه المحتاج لابن قاضي شهبه الشافعي والأوجه لأصحابه أي أصحاب الشافعي، والغالب أنه أنهم يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، قال في مقدمة الشرع المهذب، وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. وعرف الكلام النووي قد يجتهدون في بعضها ولا وإن لم يأخذوه من أصل الإمام الشافعي نفسه. وعرف المرداوي الوجه بقوله فأما الوجه فهو قول بعض أصحابه وتخريجه وتخريجه. ألف إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد أو إمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته. باء وإن كان مأخوذا من نصوص الإمام أحمد ومخرجا منها فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل، إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له على ما تقدم، وإن قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسها. هم يقصدون ذلك إنها إيش؟ ما يشترط حتى لو لم ينسبها يأتي من بعده ويضعها، مثل أبو الخطاب مثلا عند أراء كثيرة في هداية، وعندي دائما يقول وعندي، كذلك القاضي، ذلك الموفق موفق عاد الصحيح والأولى وكلها المذهب. يقول إن كان مأخوذ من قواعد الإمام أو إمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه هذا إيش يعتبر وجها، يعني بعض الأوجه تكون واضحة لكنها تؤخذ من القواعد الإمام. القواعد مثل ما ذكرنا هذا مصطلح كبير يصعب الوقوف عليه. وإن كان مأخوذا من نصوص الإمام ومخرجا منها فهي روايات مخرجة ومنقولة من نصوصه إلى ما يشابهه من مسائل. هذا هو أصل التخريج أصلا، التخريج هو القياس، تخرج حكم مسألة نازلة على حكم مسألة منصوصة على الإمام باتفاقهما في العلة. قلنا ما قيس على كلامه مذهب الله، ونعم هذا سيأتي أيضا فيه. نعم. حكم نسبة الوجه للإمام أحمد ومذهبه. نعم. المسألة الثانية حكم نسبة الوجه للإمام أحمد لمذهبه. في جواز نسبة الوجه للإمام خلاف، لكن الصحيح من المذهب جوازه، يعني جواز يجوز للعالم أن يخرج على كلام الإمام ويجعل ذلك الوجه رواية عن الإمام. يخرج ويجعله رواية عن الإمام، ينسبه للإمام أحمد، وهذا أيضا مسلك خطير، بعضهم يعيب هذا الشيء، لكن فيه خلاف في المذهب، والمذهب أنه يجوز ويصح أن يخرج، لكن هذا للمجتهد طبعا، لو أن نقول أن هذا للمجتهد. نعم، من باب أولى، من باب أولى أن يسبه إلى مذهبه، يعني هو يجوز أن يسبه الإمام أحمد، من باب أولى أن يسبه إلى مذهبه، لأن المذهب أعم من إيش؟ الإمام. المذهب مجموعة يعني مسائل مأخوذة من علماء المذهب، ليست كلها منصوصة على الإمام أحمد، المذهب ليس كله منصوص. نعم. مذهبي يعني مذهب الحنابلة يعني، وليس مذهبه هو مذهب الحنابلة. نعم. ومن باب أولى أن يسبه إلى مذهبه خلافا لابن القيم في إعلام الموقعين. قال ابن القيم رحمه الله تعرفون يعني كلامه رحمه الله أنه لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وكلامه في هذا قاسي وكثير في إعلام الموقعين. نعم. قال المرداوي بعد أن حكى الخلاف والمقيس على كلامه مذهبه على الصحيح من المذهب، قال في الفروع مذهبه في الأشهر. وقد كلام المرداوي المقيس على كلامه هل هو مذهبه، هل ينسب إلى مذهبي؟ فيه خلاف، أن المذهب الصحيح أنه ينسب، وهذا كله سيذكر أنه أخذه من عمل العلماء المجتهدين. نعم. وأحيانا سيأتي أنها الصحيح مذهب أنه لا يجوز مسألة والعمل على خلاف، سيأتي مصطلح لا يجوز أصلا فعله في المذهب لكن العمل على خلاف يعمله. نعم. قال في الفروع مذهبه في الأشهر، وقدمه في الرعايتين والحامي وغيرهم، وهو مذهب الأسرم والخرقي وغيرهما. قاله الخرقي معروف، بل أول من عابوا عليه، هو يذكر أشياء مخرجة وينسبها للإمام. نعم، سيأتي إن شاء الله. نعم. قاله ابن حمدان في تهذيب ابن حامد في تهذيب قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة. ابن حامد كم؟ 400 ثلاثة 403. نعم. وقيل لا يكون مذهبه، قال ابن حامد هذا القول الثاني أنه لا يكون مذهبه المقيس على كلامه، هذه التخريجات هذه لا تكون مذهب الإمام. نعم. قال ابن حامد قال عامة مشايخنا مثل الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي علي وإبراهيم وسائر من شاهدناه أنه لا يجوز نسبته إليه، وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث أنه قاس على قوله. نعم. أنكروا على الخرقي ما رسمه في كتاب مختصر من حيث أنه قاس على قوله، أنا على قول من؟ الإمام ليس منصوصا، وإنما قاس عليه فجعله مذهبا، قاس عليه وذكر في أول كتاب أن هذا مختصر على مذهب الإمام أحمد. نعم. انتهى. وأطلقه ابن مفلح في أصوله، قال ابن حامد معنى الإطلاق سيأتي الإطلاق معناها أنه يحكي قولين بدون أن يرجح ولا يصحح. نعم. سيأتي هذا مصطلح أيضا الإطلاق، الخلاف المطلق سيأتي مصطلح مستقل سنتكلم عنه إن شاء الله. وأطلقهم أنه مفلح في أصوله. قال ابن حامد والمأخوذ أن يفصل أن يفصل فما كان من جواب له فما كان من جواب والمأخوذ والمأخوذ أن يفصل نعم فصل والمأخوذ أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي على مسائل خرج جوابه على بعضها فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك القياس. له أصل يحتوي على مسائل فنأتي بمسألة وندخلها تحت هذا الأصل فهذه مسألة تنسب لإمام مع أنه لم ما قالها الإمام ما قالها الإمام فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك نعم حيث القياس نعم. هذا اللي جوزها من حامد يعتبر جائزة بلا خلاف نعم يعتبر جائزة بلا خلاف نسبتها للإمام هذا كلام لحامد ما أدري هو فعلا يخالف صحيح الآن أصبح متفقين عليه صحيح. والله اللي أفهمه من كلام الشيخ البرداوي أنه قياس الشبه ذكرها في النوع الرابع المجتهدين يقول أنك إذا أتيت تخرج لابد أن ينتفي يعني الفارق ولا يعني يظهر للناظر فرق بين المقيس والمقيس عليه يقول خلاص يعني لابد يكون شبه قوي جدا يسمونها تعرف له يعني مسميات كثيره لكن تعرف قياس الشبه قياس الاولى لكن اللي يفهم منها ان قياس الشبه قياس الشبه ولا يعني انه لا يوجد غير قياس الشبه يوجد لكن هذا اللي انا فهمته من كلام البرداوي انك انتبه خاصه اللي في المرحله الرابعه هذه المجتهد الرابع هذا انتبه لا تخرج الا لا يوجد فرق كبير بين المقيس والمقيس سياتي هذا ان شاء الله نعم نعم لا حتى لو معمول به أدري لكن حتى الشيخ قريب له تخريجات هذا كلام الأصوليين كلام الأصوليين لكن في العمل في الفروع كثر حتى شيخ الإسلام وابن القيم فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك القياس وصور له صورا كثيرة فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله ولا يوجد عنه الأصل ما في أصل أصل ولا نصوص هناك تدل على هذا الأصل ويخرج فهذا غير جائز أن ينسب إلى مذهبنا ولو يدعو عنه الأصل من نصوص يبنى عليه فذلك غير جائز انتهى. المسألة الثانية ما الذي يشمله الوجه. الوجه هو تخريج المجتهد في مذهب الإمام أحمد ويطلق عليه القول وأحيانا يطلق القول على الرواية والوجه. قال البهوتي في مقدمة الكشاف على قول واحد والقول يعم ما كان رواية عن الإمام أو وجها للأصحاب. وأخذ من كلام البهوتي أن المسائل التي اعتمدت مثلا في الإقناع والمنتهى وغيرهما قد تكون رواية منصوصة عن الإمام وقد تكون وجها للأصحاب وهذا صحيح وهذا شأن نعم. كل المذاهب لا أحد يظن أن كل ما موجود في كتب الفقهية منصوصة عن نفس الإمام. الكتب الفقهية مجموعة أقوال لعالم المذهب وإمامه والمجتهدين في المذهب نعم. وقد تكون الرواية منصوصة وإلا لا يكون بهذه الكثرة أصلا لا يكون بهذه الكثرة منتهى تقريبا 10,000 مسألة تقريبا ليست كلها يعني نعم. في مسائل شيخ كثيرة جاءت بعد موت الإمام يعني صح. ما نوازم نوازم حسن. وقد تكون رواية منصوصة عن الإمام وقد تكون مخرجة هذه أيضا لابد أن ندركها تكون رواية منصوصة وقد تكون مخرجة قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية فمن ذلك صفة العقود فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال. أحدها أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعي وهو قول في مذهب أحمد يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والإجارة. أعطى قواعد في سطري شيخ الإسلام قاعدة في سطري وهو يعني ما يقصد طبعا التوسع فيه يقول وقام في مذهب أحمد يكون يعني يكون مذهب الإمام أحمد تارة الرواية المنصوصة في بعض المسائل البيع الوقفي وتارة ويكون تارة الرواية مخرجة كالهبة والإجارة. فهي رواية مخرجة ومنسوبة إلى مذهب الإمام أحمد نعم. الفرع الثالث مصطلح وعنه نعم. إذا قالوا وعنه ما المراد بها؟ قال في المطلع قوله بعد ذكر المسألة وعنه فهو عبارة عن رواية عن الإمام والضمير فيه له وإن لم يتقدم له ذكر لكونه معلوما فهو كقوله تعالى إن يعني الإمام أحمد والضمير فيه له يعني الإمام وإن لم يتقدم له ذكر لأن المفروض وعنه والضمير يعود إلى آخر مذكور هذا لا مصطلح عنه. إذا قالوا عنه هتقول آخر واحد ذكروه الخرقي ولا القاضي أبو يعلى قالوا عنه فهو رواية عن الإمام نعم. والضمير للقرآن مع عدم ذكره لفظا فعنه جار جاب ومجرور متعلق بمحذوف أي نقل ناقل عنه أو نقل أصحابه عنه وفعل ذلك المتأخرون اختصارا. شوف كل المصطلحات اختصار، كل المصطلحات اختصارا لمعاني، كل ساعة يكرر لك المعنى خلاص يأتيك مصطلح تفهم منه إيش المعنى. الإشكال أنهم أحيانا يأتون بالمصطلح ولا يعرفونه، يتعاملون به ولا يذكرون له ضابطا، هذا الإشكال. نعم واضح عندهم. نعم وهو واضح عندهم ما يحتاجون لذكره أحسن. نعم وإلا في الأصل أن يقال نقل عبد الله عن الإمام أو كذا، أو نقل صالح أو نقل المروزي كما فعله أبو الخطاب وغيره من المتقدمين. الفرع الرابع مصطلح التخريج، والفرع الخامس مصطلح النقل والتخريج. قال عندنا مصطلح تخريج وعندنا مصطلح النقل والتخريج، وهذا يحتاج إلى شيء من يعني التركيز. التخريج كما سيأتي هو نفس إيش تقريبا الوجه. النقل والتخريج نفس الوجه لكنه ينقل، سيأتي يعني ينص الإمام أحمد في مسألة مثلا على أنها لا تجوز، ثم ينص في مسألة ثانية تشابه المسألة الأولى، تشبهها ليست هي، أنه يجوز. إذا نص في مسألة على أنه لا يجوز ونص في مسألة أخرى أنه يجوز، المسألة هذه لا يجوز الثانية يجوز، مع أنهم متشابهتين المفروض تأخذ نفس إيش حكم. فيأتي مجتهد ماذا يفعل؟ ينقل الحكم الذي هنا إلى المسألة الثانية، فيجعل في المسألة الثانية هذه روايتين، رواية منصوصة وأنه يجوز، والرواية المخرجة وأنه لا يجوز، وينقل الحكم الذي في المسألة الثانية وإلى المسألة الأولى، فيكون في المسألة الأولى روايتان، رواية منصوصة لا يجوز ورواية مخرجة أنه يجوز. ما حكم هذا العمل المجتهد؟ محرم. إيه أحسن قياس، لكن العمل عليه محرم، لكن يقولون يجوز. ما يقول يجوز، يعملون به، يعملون به. وأشد ما يعني ما يمر على الإنسان هو العمل صراحة، كما سيأتي العمل الفقهاء على خلاف ما هو مقرر، يعني يجعل عندك استفهامات كثيرة. ليه يذكر محرم بعدين تشتغلون به؟ سيأتي إن شاء الله. نعم مسألة جواز ممكن، هذا لا إشكال إذا نص فيها، طبعا بشرط أن يختلف الوقت، طبعا بشرط له شروط سيأتي إن شاء الله. ويمكن يمكن، لكن أحيانا لا يوجد إلا نص واحد هنا ونص واحد هنا، ويشتبهون المفروض يكون الحكم فيه واحد. فيمكن هذه المدخل إذا كان قصد نص على مثل واحد على الجواز. نعم يكون هذا تسويقا للجواز العامل، والله يمكن. نعم نشوف نقرأ. نعم حتى ما يقرر شيء ينبغي يعني الوقوف على العمل. نعم يعني ليس كل ما مقرر تنظيرا لابد أن يقارن بالعمل. صحيح، بس إذا حصل تنازع القول القول. نعم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قلتم الفرع الرابع مصطلح التخريج، والفرع الخامس مصطلح النقل والتخريج. قال في الموقع التخريج فيقولون يتخرج كذا، وهو في معنى الاحتمال، وإنما يكون الاحتمال والتخريج إذا فهم المعنى. شرط الاحتمال والتخريج لابد أن يفهم المعنى، وإذا ما فهمت المعنى اللي هو العلة كيف تخرج أصلا. نعم وكان المخرج والمحتمل مساويا لذلك. شفت وكان المخرج والمحتمل مساويا لذلك المخرج منه في ذلك المعنى، يعني متفق معه في نفس إيش العلة. نعم كما مساويا لذلك المخرج منه في ذلك المعنى كما إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين. إذا أفتى في مسألتين متشابهتين، شفت المفروض أن يكون الحكم واحد لوجود التشابه، فيفتي الإمام أحمد مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين أيضا جاز. هذا شيخ نرقم. ها؟ نرقم هيك. نعم. في ليش؟ نعم. إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى. جاز نقل الحكم وتخريجه، النقل والتخريج. جاز نقل الحكم وتخريجه، ننقل الحكم منها ونخرج لها حكم من الرواية الثانية. لا هذا جواز يجوز، المطلع يجوز. سيأتي أن صحيح مذهب أنه يحرم، المطلع يجوز، وصاحب المطلع البعلي متقدم على المرداوي وسيذكر كلام له. نعم أي أحسن، هذا قياس شبه، قياس جميل في هذا. نعم نعم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى ما لم يفرق بينهما تحت. أي لم ينطق الإمام بالفرق بين المسألتين. أي ما لم ينطق الإمام بالفرق بين المسألتين فيكون حينئذ قاصرا التفريق بينهما لا ذاهلا وعليه فإن نعم إذا فرق الإمام يعرف أن هذه مسألة تشبه هذه مسألة، لكن الحكم في هذه كذا والحكم في هذه كذا، فإذا فرق فعلى كلام البعلي يحرم. مسألة أو الاستثناء الثاني إذا اقترب الزمن، يسأل العصر مثلا عن مسألة والمغرب عن مسألة مشابهة ويختلف حكمها عن المسألة الأولى، فالزمن إيش قريب وما ذهل لا زال، فحينئذ يحرم النقل والتخريج. نعم هو يسمون نقل التخريج لكنه في الحقيقة تخريج ونقل ثم نقل. نعم إذا يحرم اتفاقا أو يقرب، أو يقرب الزمن، أي يقرب الزمن بين المسألتين المتشابهتين اللتين فرق بينهما الإمام في الحكم، ففي هذه الحالة يمتنع التخريج المذكور. قال في الإنصاف، قال في الرعيتين وآداب المفتي، أو قرب الزمن بحيث يظن، بحيث يظن، بحيث يظن أنه ذاكر، ذاكر حكم الأولى الأولى حين أفتى بالثانية. وبتجي أنت تنقل. نعم نعم. وعرف المرداوي التخريج بقوله وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. إن هذا التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه في هذا الحكم. وقوله، وقول صاحب الموقع كما لو أفتى إلى آخره، يسمى هذا بالنقل والتخريج. حكم النقل والتخريج المذهب عدم جواز التخريج يجوز، الأصل فيه أنه يجوز بشروطه المعتبرة، القياس يعني هو القياس، لكن النقل والتخريج هذا فيه خلاف المذهب. لا يوجد. نعم قرأ. المذهب عدم جواز، عدم جواز النقل والتخريج، لكن كثيرا من العلماء الحنابلة يعملون به مما يدل على جوازه، فإذا منعناه كان القول المخرج وجها لمن خرجه. إذا منعنا النقل والتخريج كان القول المخرج وجها، وجها لمن خرجه، لا تودي حق الإمام أحمد، وإن جوزناه كان رواية مخرجة، مخرجة مثل ما ذكرت لكم في المثال الأول. إذا قلنا أنه يجوز، وما إذا قلنا محرم يكون وجها لمن خرجه. هذا شيء من أسباب اختلاف الطرق؟ لا قد يكون، ذكرت اختلاف الطرق أسبابه هو وجود هذه الأشياء التي نقلوها عن الإمام أحمد. بعضهم يقول رواية واحدة، يقول لا أعلم إلا رواية واحدة فتكون طريقا، بعضهم يقول لا أنا أعلم روايتين فتكون طريقا آخر. يعني والطريقة تحتاج إلى حقيقة، تحتاج إلى بحث موسع. في هناك مسجل واحد من طلاب دكتوراه الآن، لكن اتصل علي يقول أن لما سجلت الموضوع كان ظنيت الوضع سهل، فيقول وقعت في مصائب كبيرة كبيرة جدا، تبين طريقة بحر كبير صعب جدا. الله يعينه. نعم. وإن جوزناه كان رواية مخرجة، وسيأتي في كلام المرداوي. فصاحب المقلع البعلي، نعم ستأتي سيتكلم عنها المرداوي. نعم. فصاحب المقلع البعلي والطوفي في الأصول على جواز، والطوفي أيضا متوفي 716 يرى إيش؟ جواز النقل والتخريج. قال المرداوي، قال المرداوي كثير من أصحاب على ذلك، أي على جواز النقل والتخريج. والله كثير منهم على على جواز حكم التكليف. أي والله لا كثير. حسن. ثم قال وصحيح من المذهب أنه لا يجوز كقول الشارع، كقول الشارع ما تستطيع. إذا الشارع فرق بين متماثلين ها في الحكم لا يجوز أنك ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره. يا أبو الخطاب ها؟ من كبار المخالفين. من هو؟ إيه أبو الخطاب. يعني هو اللي ذكر التحريم. ها؟ إيه. وقدمه. وقدمه ابن مفلح في أصوله. وهذا التقديم يدل على أنه هو. المذهب. والطوفي في أصوله البلبل ها؟ يعني الطوفي قدم. نعم. والطوفي في أصوله وصاحب الحاول الكبير وغيرهم، وجزم به المصنف في الروضة كما لو فرق بينهما أو منع النقل والتخريج. قال في الرعايتين. نعم يحرم يعني. نعم. قال في الرعايتين. سواء منع أو فرق ما يجوز، حرام إنك تنقل وتخرج. نعم. قال في الرعايتين، قال في الرعايتين وآداب المفتي، أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولى، حكم الأدلة والأول الأول الأول الأول أصلحه حين أفتى، حين أفتى بالثانية. والمذهب إجراء الخلاف مطلقا، فعلى المذهب يكون القول المخرج وجها لمن خرجه، وعلى الثانية يكون رواية مخرجة. على المذهب الذي هو يحرم يكون هذا القول وجها لمن، وعلى الرواية الثانية التي تجيز هذا النقل والتخريج يكون رواية مخرجة، رواية خرج. نعم. طب هذا شيخ النقل والتخريج بعد الآن معتمد عند المتأخرين قول واحد، هل يعني المرحلة يكون حد موجودة؟ ممكن أحد يخرج رواية هو بلغ العلم هذا الآن؟ إيه بعد معتمد ما على ما حد يستطيع ما أدري حتى لو استطاع الآن هو معتمد على المتأخرين قول واحد. لا هو هذا في توليد الآراء في المذهب بغض النظر عن كونه مذهب معتمد، ولا تكون مذهب معتمد، لكن هل يجوز الآن لنا الآن نأتي بروايتين وننقل ونخرج؟ هو التحريم الأصل، لكن هل هناك من هو مؤهل يفعل هذا؟ أنا لا أعلم هذا. ما ها؟ أقول ما من بعد. قال المرداوي، قال المرداوي أيضا في شروط الصلاة في ستر العورة، وأعلم أن مذهب الإمام أحمد هو ما قاله أو جرى منه مجرى القول من تنبيه أو غيره. تخريج الوجه بس بالشروط معتبرة لذكرها القياس. نعم لابد أن يكون أهل. يعني يعني لابد منه. والإشكال يا شيخ أحمد أن الآن النوازل يعني مثل ما تعرف أنها في كثير من الأحيان لم تكن هي الطريقة الوحيدة، أنه يخرج على فروع، فرع واحد بس يشوفونه ينطلق، مع أن هذا موجود يعني، لكن هذا الغالب على المخرجين في النوازل، يشوف فرع عند الحنفية فقال خلاص يجوز على مذهب الحنفية، فرع واحد بس يدل عليه عند الحنابلة خلاص يعني. قد يكون هذا فرع مستثنى من أصل عندهم ويجي يقول يجوز، فهذا هو موجود يعملون به أحيانا، لكن يفتح الباب على مصراعيه وكل واحد يفهم كيفه مصيبة. بمعنى الشيخ الآن النظر في النوازل لا بد. أنا أقول أن النوازل أفضل طريقة لدراستها أن يدرس كل مذهب على حدة، لا يأتي شخص يدرس على مذهب الأربعة، لا يستطيع، لا يستطيع، جيب له نص من هنا ونصين من هنا من الحنفية ونص عند المالكية يلا يلحقها بها يقول مذهب الحنفية والشافعية كذا والحنابلة المالكية كذا بناء على نص نصي. إخ لا بد تدرج في التعليم. نعم صحيح، حتى يكون مجتهدا، هو ما البيان الحكم في النوازل لا بد أن يكون مجتهدا، لأن بعضهم موضوع يسير يتعقد لازمة مذهب خلاص، هذا الفرق موجود واضح نأخذ نفس المسألة المعاصرة متشابهة ما بينها فنلحق هذه. إذا كان فاهما يعني عنده فهم عميق طبعا ما أمنع، أنا ما علي من أحد، الكل يعمل ما يشاء يعني، لكن أنا أقول هذا شرع الله عز وجل لا ينبغي الخوض فيه إلا لمن هو أهل. أما تسهيل التخريج والنوازل الآن ما أراها أبدا، يدرس إنسان مسائل يعني نوازل فيها أحكام من مجتهدين لا يشكل، لكن هو أذكر رأيك هذا ما أرى تجريء الطلاب على الاجتهاد، والأمة ليست متوقفة على هؤلاء العشرة والعشرين والمئة، الحمد لله الأمة ماشية والعلماء موجودين. نعم شيخ عبد الله التفريق على هذا مسألة أخرى، أصل التفريق يعني تعرف فيه كلام كثير، هذا على أصل الجواز التفريق هل هو يجوز ولا يجوز، تعرف الشيخ باري ألف الجواز فرد عليه السفارين جي الشرطي ورد عليه، وفي كلام طويل طويل، لعل الله عز وجل ييسر وقت أن احنا نقرأ هذه، والله استقر أنه يجوز إلا إذا وصل إلى حد اللي هو التبرخص، وصلنا إلى التبرخص فإنه يكون محرم. نعم أكمل شيء بسرعة. أول مذهب وأعلم أن مذهب الإمام أحمد هو ما قاله أو جرى منه مجرى القول من تنبيه أو غيره في جواز نسبته إليه من جهة القياس أو من فعله أو من مفهوم كلامه، وجهان الأصحاب فعلى القول بأن ما قيس على كلامه على كلامه مذهبه لو أفتى في مسألتين. يعني هو لهم مندوحة في التخريج اللي ذكر الشيخ، لأن الشيخ يقول فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها، يعني إلى مسألة شبه. بس لا طبعا مش يحمل كلامه على كلامه ويقول اللي يسوي ذي الأمر. لا هو ذكر في آخر الإنصاف فصلا في أصحاب الوجوه والتخريج والطرق، ما في أصحاب وجوه. لا طبعا لا، لكن لا قد ننفذ من هذا أن هناك من هو مجتهد الشيء الجزئي يكون مجتهد في هذه مسألة يعني ألم بكل ما قيل فيها، فله حينئذ أن يحكم. هذه ذكرها النووي تجزء اجتهاد الصحيح ماذا عندنا جوازه، ذكرها النووي في الأصول تجزؤ الاجتهاد في مسألة في باب يكون مجتهد في باب فقط مسألة، حتى هذا أيضا لفظ متعمق في مسألة صحيح لا هو لا إذا تعمق أي أحسنت هذا لابد يفقه لابد الفهم ذكر المطلع شرط الفهم. أما أنه يجي والله بس يبي مذهب مثلا في مسألة أو في باب من الأبواب مصيبة إذا قاسوا على مستثنيات، الأصل العام مثلا لا يجوز استثنى صورتين يجي يقيس على الصورتين يدخل صورة ثالثة هذا كارثة. سؤال هل بل أصلا استرط معرفة التعامل مع فوق أنك تعرف المعرفة. صحيح لابد كيف أجل هو سينتج حكما شرعيا لابد يعرف طريقة أو أهم شيء يعرف القياس شروط القياس وأنواع القياس قياس العلة قياس الشبه قياس ها؟ لا كل مجتهد سواء جزئي أو كلي لابد له الشروط المعتبر، لأن أنا نعم وخلاص شو أدواه لا ما لا ما في أعرف مناقشهم يقول اكتمل لا احيانا مثل ما ذكرت لك احيانا هناك مذاهب يقيس على مساله مشابهه لمساله مستثناه مثلا او في شرط جايه او جايه عرضا ويجعلها مذهبا يعني لابد يكون هو متاصل في نفس المذهب، مشكله احيانا ما يكون يعني يجيك على المذاهب الاربعه مصيبه هذا اللي واقع الان يعني لا ويذكر الاوج وبعدين ينتهي لك وبعدين وهذا الله مستر أمر محسن مع المشكلة أي شيخ سمع له سبحان الله عجوبة حنان شيخ أمي لو ما نظرنا لا ما أحد يقدر يتكلم هو أيضا يعني خلاص صار المذهب صح ما يتكلم خلاص صحيح ويتكلم أحيانا مر معنا فيه الخروق إنه القواعد النورانية واقتضاء الصراط المستقيم يعني. شوف يتكلم عن مسائل بدقائقها يعني مستحيل والله يفقهها أي إنسان. يتكلم عن مسائل فقهية بالدقائق الموجودة بالقيود ما يعني ما يأتيك مسألة بدون قيودها وشر لا لا لا حافظ الرجل حافظ هاضم العملية كلها. فبعضهم يشوف هذا ويستسهل الوضع. الشيخ الإسلام له شأن خاص. نعم الشيخ هم يفهم من كلامهم وغير متمازن يفهم ضابط معين ويخرج عليه وهذا إشكال. والله مشكلة لا يكون متمازن كيف تخرج يجينا كيف ضابط لابد يكون مجتهد مثلا يخرج على ضوابط ستأتي إنه لابد يكون هذا الحاصل. نعم كيف مفهم ما أدري والله مسألة حديثية الشيخ عماد إحنا على قدنا الشيخ عبد الله ترى إحنا نتفق بس وفي بعض الفقه ما أنظر مسألة أوسع مسألة هذه أخرى أوسع وتجاري أكثر مسألة والله يذكرون ما أحسنت يذكرون واحتج به أحمد يذكرون الإمام يحتج به هذا هذا اللي يذكرونه أحسن هذه هي الكتب إن شاء الله لعل يعني نقرأها أو نشوف الخلاصة فيها اللي كتب ابن حمدان وتهذيب الأجوبة لابن حامد هذه إن شاء الله الله عز وجل ييسر له. نعم صحيح لكن هذه ليست يعني ما نستطيع أن نتكلم فيها في كثير من مثل ما أحيانا مثل ما تعرف يضعف حديث ويحتج به وأحيانا ضعف حديث والمذهب يعملون به مذهب يعني هو جهة وهو فهذه مسألة عادة يعني المذهب شيخ فقهي هذا المسألة الشيخ خارج المذهب. إيه نعم أكمل الشيخ هذه لو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين لم يجد النقل والتخريج من كل واحد منهما للأخرى إذا حكى هنا وقدم أنه لا يجوز. نعم تقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره وغيره وقدمه ابن مفلح وغيره نعم تمهيدي وغير التمهيد يعني نعم وقدمه ابن مفلح في أصوله وطوف في أصوله وشرحه وصاحب الحاوي الكبير وجزم به المصنف في الروضة وذكر ابن حامد عن بعض المصنف منه مقدار نعم وذكر ابن حامد عن بعض الأصحاب الجواز قال الطوفي في أصوله والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله. الله يعني لا يجوز لكل أحد لابد يجد ويجتهد نعم ويبحث نعم وجزم به في المطلع وقدمه جزم به في المطلع الشيخ المطلع جزم بالجواز نعم وقدمه في الرعايتين قلت كثير هذا قلت كلام إيش المرداوي نعم كثير من أصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج وهو كثير في كلامهم في المختصرات والمطولات كثير منهم على رأي الجواز التكليفي والعمل يقول هو كثير أيضا في كلامهم في المختصرات والمطولات نعم وفيه وفيه دليل على الجواز وأطلقهما في الفروع في خطوة الكتاب هذا يدل على جواز ما لم يعملوا به يدل على جواز ليس محرم نعم فعلى الأول يكون هذا القول المخرج وجها لمن خرجه وعلى الثاني يكون رواية على الأول الذي يقول إيش بعدم الجواز لا بالتحريم تحريم النقل يكون وجها لمن خرج وعلى القول بالجواز تكون رواية خرج مخرج نعم على ما يأتي بيانه وتحريره آخر الكتاب في القاعدة وكذا لو نص على حكم في المسألة وسكت عن نظيرتها فلم ينص على حكم فيها لا يجوز نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه بل هنا عدم النقل أولى قال الطوفي نص على حكم في مسألة وسكت عن مسألة تشابهها سكت فلم ينص على حكم فيها لا يجوز نقل حكم المنصوص على المسكوت عنه بل هنا عدم النقل أولى قاله الطوفي في مختصره وغيره وقال في شرحه وقياس الجواز في التي قبلها نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه إذا عدم الفرق المؤثر بينهما بعد قياس الجواز أنه يجوز نعم بعد النظر البالغ أنه يجوز في المسكوت والمنصوص أنه يجوز أنك تنقل الحكم الذي في المنصوص على الحكم الذي في المسكوت عنه ها؟ أي ثم قال وقياس الجواز في التي قبلها لأنهم جوز في النقل التخريج أنه يجوز فالقياس على هذه المتقدمة أنه يجوز هنا أيضا نعم نقل بس هنا كلام أول شكل أنه الإمام سكت عنه يعني سكت يعلم عنها نعم. بيجينا نعم إذا عدم الفرق المؤثر بينهما بعد النظر البالغ من أهله انتهى قلت والصواب فيها وعليه وهو قلت وهو الصواب فيها وعليه العمل عند أكثر الأصحاب لكن تعرف أن التصويب يختلف عن تصحيح التصويب هو رأي المرداوي فقط كما سيأتي التصحيح هو رأي المذهب إذن المرداوي يصوب الجواز في مثل هذه مسألة مسكوت ومنصوص عنه لكن الصحيح المذهب أنه يحرم نعم فالمسألة الأولى ما أشوف المرداوي ما أشوف شفت في موجود في سيأتينا هذا الفروع والشرح من النجار رواية مخرجة منصوصة مخرجة منصوصة رواية شلون؟ ما فهمت الآن إحنا غير مطالبين بهذا كل هذا المتوسطين بس في من حرص على أنه يكون وجها أو رواية في لكن قلة ما أذكر الآن كتب يعني تفرق بين هذا وهذا. اللي أذكر المرداوي المفلح لا الرواية الرواية والوجه رواية والوجه يقول إن هذه رواية وهذه وجه رواية وجه بن مفلح مع ابن النجاس يأتي لكن مخرج منصوصة ما أذكر من اهتم بهذا وهذا والله مبحث جيد لو بحث استقرأ جيد. نعم المعلومة ذكر قلت لك رواية يذكر المسألة أنها رواية أو وجه رواية ولا رواية أو وجه رواية أو وجه. فالمسألة الأولى لا تكون إلا في نصين مختلفين في مسألتين متشابهتين من النقل والتخريج. وأما التخريج وحده فهو أعم لأنه من القواعد الكلية التي تكون من الإمام أو الشرع لأن حاصله أنه بنى فرعا على أصل بجامع مشترك. هذا مشكلة الآن جعل التخريج مبني على أصل بينما في الأول عرف التخريج مبني على مسألة تشابهه. تعريف الأساسي في التخريج المرداوي ذكر أنه إلحاق مسألة بمسألة تشابهها. هنا لا جعل التخريج لا أنك تخرج على أصل في المذهب وهذا أصعب من الأولى بجامع مشترك أصل يعني القاعدة إيه أصل بمعنى قاعدة هنا لكن مثل ما ذكرت يعني منين نعرف هذه الأصول من هذه ما تعلم إلا باستقراء الكتاب الفقهي ها ليش ليش إيه أصل أصل معناها أن الأصل الأصل تعرف مأخوذ من عدة فروع في الفقه عندنا قاعدة مأخوذة من عدة فروع لكن هذه القاعدة أنا ذكرت في القواعد هي أنها قاعدة لابد أن تكون لها علة لابد تكون لها علة ونستطيع أن ندخل كثير من الفروع تحت هذه القاعدة بجمع. توقف إلى هنا والله تعالى أعلم المفروض أقل من اليوم لكن أسئلتكم طولنا شوي. خلاص دي وقف التسجيل عام. نعم اجتهاد نعم جوزت شلون جوزت يجوز هذا مذهب معتمد. نعم تجزء اجتهاد مساله تجزء اجتهاد في باب في مساله في مقصود بها ان يكون داخل المذهب او عام. لا حتى اذا كان يكون مطلق مشكله ذكر شروط ها والله هذا اللي اذكر انهم ذكروا يعني او لها شروط ما في شيء من شروط ما في لكن هو اجتهاد هو نوع من أنواع اجتهاد يعني اللي اشترط له شروط اجتهاد. وصلنا وين؟ صفحة